الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تناصر الإخوة، لا يخفى عليكم أن الله سبحانه اختص بعض الأيام وبعض الشهور بفضائل لم يختص بها أياما وشهورا أخر. فمن هذه الأيام والشهور التي اختصها الله سبحانه هذه الشهور التي نحن فيها الآن، فهي من أشهر الحرم، لها حرمة هذا الشهر الذي نحن فيه مع الشهر القادم والذي يليه مع رجب، أشهر حرم لها حرمة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن نفترض فيها الآثام وأن نرتكب فيها المعاصي. قال الله جل ذكره: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد هذه الأشهر الحرم: 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر، أي رجب قبيلة مضر، إذ كانت قبيلة مضر مع كفرها تحافظ على حرمته ولا تقدم فيه ولا تؤخر. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فجدير بكم أن توقروا ما وقره الله وما وقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال العلماء: فالذنب فيها أعظم من الذنب في غيرها، لأن الله نهى عن الظلم فيها نهيا خاصا بعد النهي العام عن الظلم، فظلم النفس محرم على الدوام على مدار العام، لكن زيادة الاهتمام وزيادة النهي عن الظلم في هذه الشهور تفيد أن لهذه الشهور منقبة ومزية خاصة، ومن خير ما يفعل لمن استطاع سبيلا الحج إلى بيت الله الحرام، الحج إلى بيت الله الحرام من خير ما تنفق فيه الأموال وتضيع فيه الأبدان ويبذل فيه الجهد. ومن ثم كان فريق من السلف كابن المبارك رحمه الله يحج عاما ويجاهد في سبيل الله قام الآخر. الحج ابداء لمن لم يحج ويجد السعة، عليه أن يتذكر أن هذا الترك للفريضة قد يؤول به إلى الكفر. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس دين على الناس من ربهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، منها وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالشاهد أن لله عليكم معشر المسلمين والمسلمات فريضة كفريضة الصلاة والصوم، يجب أن تؤدى على، وهي فريضة الحج. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الفريضة تجب على الفور لمن استطاعها، بينما ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها على التراخي. لكن الجمهور وهم الأكثر عددا قالوا إن وجوبها على الفور لمن استطاع في الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفضلا عما في الحج من تأدية فريضة الله علينا، ففيه كذلك عظيم الأجر وجميل المثوبة، وفيه كذلك عظيم الكفارات لكبائر الإثم ولعظام الفواحش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمر كفارة لما بينهما. ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. كما تنتج الجير خبث الحديث. قال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة كلهم قادر على الله عز وجل، وفي رواية كلهم في ضمان من الله عز وجل: رجل خرج من بيته إلى المسجد كي يصلي، ورجل خرج غاديا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا، فالذي خرج إلى الحج فهو في ضمان الله. الناس فهو إلى رحمة الله، يبعث يوم القيامة منبيا وهنيئا له من مات وهو يحج، إذ يحشر يوم القيامة قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثانيا لا ومرحبا بها من موتى، يقوم الشخص لربه يوم بعثه قائلا وهو محرم، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فنعمة الشهادة للعبد يوم لقاء الله أن يلاقي ربه بتلك الهيبة. فيا معشر الإخوة، لا تظنوا بالأموال ولا تبخلوا بها عن إنفاقها في هذا الباب من أبواب الخير. الشيطان يأتي يمكرك ويزهدك، يخوفك الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلة، والله واسع عليم. ربنا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قد تقف بعرفات ترفع يديك إلى مولاك وخالقك وباريك: يا رب اصرف عني السوء والمكروه، فيصرف الله أوبئة وأمراضا كانت تتحل بك أو ببنيك. فصف دائما في وعود الله سبحانه، فالله لا يغلب الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. فمعشر المسلمين، لا تبخلوا على أنفسكم بفريضة من فرائض الله، تقف مواقف يتنزل فيها ربكم إلى سماء الدنيا فيباهي بكم ملائكته: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا تبخل عن نفسك يا من وسع الله عليه، ولا تبخل أنت الآخر عن نفسك يا من قدر عليه رزقه. فعليك بدعاء الله، فإن العبد إذا أخلص النية كتب له من الأجر ما يعمل وهو غني سوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، فإن لم تغنموا الحج فلا يفوتنكم الدعاء. بزاد الأجر، فربكم واسع العطاء كريم الجواد سبحانه وتعالى. اللهم يا ربنا يا فاطر السماوات والأرض ويا مبدع السماوات والأرض، أقر أعيننا يوم لقائك، يوم لقائك بالنظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا أسكننا مع نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، أسكننا معه الفردوس وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، ويسر لنا الحج عاما هذا والأعوام القادمة يا رب العالمين، وأثبت الأجر لمن حرم الذهاب يا كريم، يا من لا تنفد حزائنه، يا من أعطاه ليس بمحظور يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، وأذل الشرك والمشركين وأموات المسلمين، تحلى لهم في قبورهم ونور اللهم لهم فيها يا رب العالمين، واجعلها خير منازل، واجعل ممساهم وصباحهم دائما في جنات النعيم، واشف اللهم أمراضنا وأمراض المسلمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.